يقول ما هو السبيل الخلاص من المعاصي؟ التوبة بعد التوبة. كل إنسان يتوب دائما ولازم، هذا هو سبيل من أعظم سبل الخلاص من المعاصي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.